الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محفرة أهل النين نتابع معكم نص مطهرة القلوب، نظم مطهرة القلوب لشيخنا آدر رحمه الله، تصحيح وشرح. شيخنا أحمد النين طال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره. الدرس 27 من مطهرة القلوب. الحمد لله. والظن بعض منه لا يباح كالسوء من ظاهره صلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضيه، لا إثم في الشك ولا ما استندا لسبب فلم يكن مجردا. فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه لم يكن محرما. اللهم بحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. ربي بما أنزلت إلي خير باقي، اللهم اغفرني ما علمتني وعلمني ما بعد زدني علما، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ محمد محمود لا ينتاب إن شاء الله مع المطهرة. طبقا لما قدمتم قال: والظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، ويعقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضي. ذكر الشيخ هنا أن بعض ظن بالناس عن يكون عن عودهم كيفاش، كيف حظ ظاهره عن صالح، ما يكذب ولا يعدل شي ما هو يالله بحسب الله، ظن به بعنه ما هو طيب وعنه سيء إذا ما هو جائز. هذا يسمى الغيبة القلبية، هي الغيبة أيضا نوعين باللسان وبالقلب. باللسان حد يوكل غيبة بلسانه يقول عنه كذا وكذا ما هو حاضر، والغيبة بالقلب هي عنه يعتقد به عنه سيء وهو ظاهره خلاف ذلك، هذه غيبة قلبية ولا هي جائزة، ما تواسى ما تواسى. ولهذا قال: وظن بعض منه لا يباح، معناها ما هو جائز، كالسوء، معناها كالسوء بمن ظاهره الصلاح به، اللي قال جل وعلا: إن بعض الظن إثم، وبه اللي شاف الأحاديث منها: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا متفق عليه. والحديث الثاني اللي فيه: إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن تظن به السوء. وفي الحديث الثاني: من أساء الظن بأخيه فقد أساء بربه. وفي الحديث الثاني: خصلتان ما أوتي المؤمن خيرا منهما: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. قال الشافعي: من أراد أن يختم له بخير فليحسن الظن بالناس. وقال زلو: حسن الظن بالناس في عين الحذر منهم، فلا تأمن أحدا على أهلك ولا مالك ولا دينك إلا من جربته ألف ألف مرة. حق. وقال قال في الإحياء: وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز تصديق إبليس، معناها توه عن الظن بحد ظاهره عنه صالح ما يتواسى. لكن معنى: والظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك، فأنا أحد يعقد قلبه على ذاك ويحكم به على ذاك الشخص اللي ما عنده برهان على ظنه له السيء اللي عدل، اللي هو حسب الظاهر عنه طيف القول في الفعل، وعنه ما هو عنه ذاك اللي متهم به ما فهم بعد قرانين بعد دل عليه، ذاك ما يتواسق. قال يعقد قلبك وحكمه عليه بذاك لذاك السوء من غير دليل يقتضيه، ما يتواسق. في الحديث إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن به السوء، ذاك وأن يظن به ظن السوء، ذاك عنه ما يتواسق، ما يتواسق. حق لا إثم في الشك معناها عن الحرام من سوء ظن ذاك، لا أحد عقد القلب وحكم به على غيره بعنه في وتره. أما الخواطر الصا وحديث النفس وحتى جاء الشك ذاك مو في عنه كامل. قال إنه لا إثم في الشك ولا مستند لسبب فلم يكن مجرد، معناها الشك الصفر قاج ذاك ما فيها ثم اللي حرام الظن بحظ ظاهره صالح وتحظان به عنه سيء. حاج لا إثم في الشك ولا مسند لسبب، معناها شم اللي عندك ليه دليل وبراهين ذاك اللي ما فيه إثم بهاش. قال فلم يكن مجرد، هذا ما أتلى الشك مجرد به اللي عاد الشك معها قرائن وأدلة. قال فظننا بفاسقين نظير ما يظهر منه لم يكن محرما، معناها حد منا ظن فاسقنا بشي كيف ذاك اللي يشوفه يعدل يظهر منه هذا ما هو حرام. فظننا بفاسقين نظير ما يظهر منه لم يكن محرما، به اللي هو استين عنده ما هي طيبة، هو يعرف فيها المعاصي يعرف فيها الشيء ما هو جايز. حق وفي الحديث من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته، والحديث ما اللي فيه الحسم سوء الظن، والحديث احترسوا من الناس بسوء الظن. حق معناها عن ما الله حد يعود يثق كل الثقة بالناس حتى يعود عنده أدلة على الثقة اللي يعتقد. يقولوا عنا لا يلدغ العاقل من شحر مرتين. حق إذن فظننا بفاسقين نظير ما يظهر منه لم يكن محرما، به اللي ما هو فمات إياه شيء يؤكد ذلك ظننا. هذا موقف عنده العشب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقى، وإن شاء الله تعالى إلى حصة مقبلة. السلام عليكم.